ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء في حلة حمراء أحسن من رسول الله. مربوع القامة أبيض اللون جميل الصورة وفصيح الكلام كاملا في ذاته مكملا في أوصافه. ما خلق الله قبله ولا بعده مثله في الأنام. عظيم الرأس أسود الشعر تتيه في محاسنه العقول الذكية وتتحير في كمال جماله الأفهام. قمري الجبين قمري الجبين حواجبه هلاليا كحيل الطرف يهذب العينين وظريف القوام. أبيض الخدين مشربا بالحمرة وجناته مروية أبيض الخدين مشربا بالحمرة وجناته مرويا وجناته مرويا ووجهه كأنه البدر ليلة التمام. يجري الحسن في خديه كما تجري الشمس في مشارقها الفلكية. كوكبي الأنف يزول من ضيائه الظلام وإذا تكلم خرج النور من بين ثناياه اللؤلؤية مفلج الأسنان خاتم الفم سلسبيل الريق وجميل الابتسام. عظيم اللحية معتدل العنق في صفاء الفضة النقية ويرى من خلفه ويرى من خلفه كما يرى من في الأمام. منير الساقين ظريف الكعبين أعطافه سراجية وإذا نامت وإذا نامت عيناه قلبه الشريف لا ينام عطوف رؤوف رحيم كريم صلوا على رسول الله كلما طلعت شمس أو غربت ما جاد سحاح الغمام.